السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. هذه رسالة مني إلى أصحاب القنوات وإلى مقدمي البرامج ومعديها، المهم كل من له صلة بما يشاهده الناس ويتابعونه، وهو قضية تلميع واستقبال المفسدين في الأرض الذين يطرحون الشبهات على الناس، يضللون الناس، أن لا يستقبلوهم وأن لا يعظموهم. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو إذا أخطأوا يسكتون عنهم ولا يردون على أخطائهم، أو يقابلونهم ليسمعوا منهم فينشروا باطلهم من خلال هذه القنوات أو هذه البرامج أو هؤلاء المذيعين والمقدمين للبرامج. فكل هذا الأمر سنحاسب عليه، فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا يكون معول هدم لهذا الدين، إن لم تكن معول بناء، إن لم تكن يعني أداة بناء فلا تكن معول هدم. كف شرك عن الناس، أنت مسؤول عن هذا الأمر. لا يجوز أن يستقبل هؤلاء ويعطون الفرصة لنشر سمومهم وإضلال الناس. أما إذا كانت هذه الأمور من باب الرد عليهم وفضحهم وبيان خطأهم هذا جيد، أما أن يتركوا يتكلمون ويفسدون ويضللون الناس، فكل من له يد في هذا الأمر سيحاسب عند الله تبارك وتعالى. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتقي الله في أمة الإسلام، وأن لا نكون عونا للشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.